السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، استكمالا لسلسلة تفسير النداءات الإلهية التي نادى الله عز وجل بها المؤمنين في كتابه العزيز، والتي بلغت 89 نداء أو 89 نداء، موعدنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع النداء 60، وهو في سورة الأحزاب، وهو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. سورة الأحزاب سورة مدنية، وآيتها 73 آية، ورد بها 7 نداءات للمؤمنين، وسميت هذه السورة باسم الأحزاب لأن جنود الأحزاب تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزوه إلى المدينة، وهي الغزوة المسماة بغزوة الخندق أو غزوة الأحزاب. والأحزاب هم أبو سفيان ابن حرب بقريش، وعيينة ابن حصن الفزاري وقومه غطفان، وبنو قريظة والنضير من اليهود. وكانت الغزوة في شوال سنة 5 من الهجرة. وهذه الآيات في قصة غزوة الخندق أو الأحزاب قصها الله تبارك وتعالى على المؤمنين في معرض التذكير بنعمه تعالى عليهم، ليشكروه بالانقياد والطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقبول كل ما يشرع لهم لإكمالهم وإسعادهم في الدارين. فقوله تبارك وتعالى: اذكروا نعمة الله عليكم، أي المتمثلة في دفع أكبر خطر قد حاق بكم، وهو اجتماع جيوش عدة على غزوكم في عقر داركم، وهم جيوش أو جيوش قريش وأسد وغطفان وبنو قريظة من اليهود، ألبهم عليهم وحزب أحزابهم هو حيي ابن أخطب النضري، يريد الانتقام من الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، إذ أجلوهم عن المدينة وأخرجوهم منها، فالتحقوا بيهود خيبر وتيماء. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم، أمر صلى الله عليه وسلم يعني بحفر الخندق تحت سفح جبل سلع غربي المدينة، وذلك بإشارة من سلمان الفارسي رضي الله عنه، إذ كانت له خبرة حربية علمها من ديار قومه فارس. روى البخاري ومسلم عن البراء قال: لما كان يوم الأحزاب وخندق رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته ينقل من تراب الخندق حتى وارى، يعني غطى، حتى وارى عني الغبار جلدة بطنه، وكان كثير الشعر، فرأيته يرتجز بكلمات ابن رواحة ويقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. وبعد ذلك تم حفر الخندق خلال شهر من الزمن، وكان صلى الله عليه وسلم يعطي لكل 10 أنفار 40 ذراعا، أي 20 مترا، وما إن فرغوا من يعني أن يحفروه نزلت جيوش المشركين، وكانوا قرابة 12,000. ولما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين ولما رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين وراء الخندق تحت جبل سلع، قالوا: هذه مكيدة لم تكن العرب تعرفها. فتناوشوا بالنبال، ورمى عمرو ابن عبدود القرشي بفرسه في الخندق، فقتله علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، ودام الحصار والمناوشة، وكانت الأيام والليالي باردة جدا، والمجاعة ضاربة أطنابها قرابة الشهر. أما المسلمون فكانوا يدعون الله تبارك وتعالى: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. وابتهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه عز وجل فقال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. فأرسل الله تبارك وتعالى ريحا وجنودا من الملائكة فزلزلوهم وقذفوا في قلوبهم الرعب، وكفأت الريح قدورهم، يعني قلبت الريح قدورهم، وقلعت خيامهم، وضربهم البرد القارس حتى لم يقر لهم قرار، وبدأوا يتهيئون للرحيل. وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه إليهم ليأتي بخبرهم، فذهب ودخل بينهم ثم رجع ولم يجد مس البرد رضي الله عنه، كأنه في حمام، والحمام هو الذي يغتسلون فيه بالماء الحميم أي الحار. فلما رجع أخبر برحيل القوم ونام صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح المسلمون رأوا ساحة القتال من جهة الكفار ليس فيها داع ولا مجيب، فقد رد الله عز وجل الكافرين أو الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. وكانت بداية هذه الغزوة في شوال سنة 5 من الهجرة، ونهايتها بعد نحو شهر يعني في ذي القعدة. وكانت أكبر محاولة قام بها أعداء الإسلام لضرب المدينة وللقضاء عليها وعلى الإسلام والمسلمين، ولكن الله تبارك وتعالى خيب أملهم ورد كيدهم في نحورهم، وكان فشلهم بمجموع هذه القوات، يعني أن الطوائف الصغيرة والمتفرقة يعني لم تجترئ على التوجه إلى المدينة، وقد أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الآن نغزوهم ولا يغزوننا، نحن نسير إليهم. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير هذه الآيات الكريمات: يذكر الله عباده المؤمنين نعمته ويحثهم على شكرها حين جاءتهم جنود أهل مكة والحجاز من فوقهم وأهل نجد من أسفل منهم، وتعاقدوا وتعاهدوا على استئصال الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، وذلك في وقعة الخندق، وما لأتهم طوائف اليهود الذين حوالي المدينة، فجاءوا بجنود عظيمة وأمم كثيرة، وخندق رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة، فحصروا المدينة واشتد الأمر، وبلغت القلوب الحناجر حتى بلغ الظن من كثير من الناس كل مبلغ، لما رأوا من الأسباب المستحكمة والشدائد الشديدة، فلم يزل الحصار على المدينة مدة طويلة، والأمر كما وصف الله تبارك وتعالى في قوله: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، أي الظنون السيئة أن الله لا ينصر دينه ولا يتم كلمته. هنالك ابتلي المؤمنون ويعني بهذه الفتنة العظيمة، وزلزلوا زلزالا شديدا بالخوف والقلق والجوع ليتبين إيمانهم ويزيد إيقانهم، فظهر ولله الحمد من إيمانهم وشدة يقينهم ما فاقوا به الأولين والآخرين. وعندما اشتد الكرب وتفاقمت الشدائد صار إيمانهم عين اليقين، فقال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فهذا تفسير يعني مختصر لهذا النداء العظيم من سورة الأحزاب، وهو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم